إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر الأحبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه هذا الكلام كلام من؟ كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا كلام الذي أوتي جوامع الكلم من ربه سبحانه وتعالى يخبر نبينا صلى الله وسلامه عليه في هذا الحديث عن أصناف من الناس سبعة لا ثامن لهم يكونون في يوم العرض أكبر يوم يجمع الله عز وجل الخلائق من أولهم إلى آخرهم على صعيد واحد في مكان واحد ويبلغهم من التعب والنصب والعرق والخوف والجزع ما لا يعلم به إلا الله وتدنو الشمس منهم حتى تكون بعيدة عنهم قدر ميل وينتظرون كذلك آلاف السنين مجيء ربهم تبارك وتعالى لفصل القضاء ولبدء الحساب في ذلك الوقت لا يكون من هؤلاء الخلائق إلا سبعة أصناف من الناس جعل الله عز وجل لهم مزية وخصيصة ليست لأحد غيرهم من العالمين أن الله تبارك وتعالى يقيهم حر الشمس ولهيبها بعرشه فيجعل لهم مكرمة يوم القيامة أن يكونوا تحت ظل عرشه ولا ظل يومئذ إلا ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى هؤلاء السبعة من الناس وهم سبعة أصناف من الناس ما الذي فعلوه حتى اختص الله عز وجل إياهم بهذه الخصيصة ما الذي تميزوا به حتى ميزهم الله عز وجل بهذه الميزة ما الذي قدموه لأنفسهم الدنيا حتى نالوا ظل عرش الله عز وجل في الآخرة. إمام عادل، وهل كل من عدل عدل؟ العدل في الناس محمود، والعدل خصيصة يختص بها من خاف الله تبارك وتعالى. إلا أن العادل إذا عدل فربما يشوب عدله شيء من خوف الحساب في الدنيا. فالإنسان إذا عدل لربما يخاف محاسبة قانون يحاسبه أو شرع يحكم عليه، فيعدل لأنه يخاف من شيء يحاسب عليه في الدنيا. أما الإمام فلا رقيب ولا عسير، لأن النفس إذا ملكت بطرت، وإذا شبعت أشرت، وإذا تصرفت وتحكمت برقاب العباد أطلقت عنانها فظلمت العباد. هكذا هي النفس. أما الإمام الذي يعدل فمما يخاف؟ وما الذي دعاه إلى ذلك العدل؟ وما الذي نهاه عن الظلم؟ لا يعدل الإمام الذي يتصرف برقاب الناس وأعطاه الله عز وجل من النفوذ والسلطان ما لا يرقبه أحد ولا يحاسبه عليه أحد. إذا عدل الإمام فإنما يعدل خوفا من الله. فلما نظر الإمام العادل إلى أعلى وترك منهم في الأسفل لأنه لا يخاف منهم فليس لهم عليه سلطان، لما ترك الذين في الأسفل ونظر إلى الذي في الأعلى جعل الله عز وجل له من أعلاه ظلا يظله، جزاء وفاقا، جزاء من ربك عطاء حسابا، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. شاب نشأ في طاعة الله، وهل يعرف الناس اليوم الشباب إلا لاهين لاعبين يذهبون في كل حين وفي كل وقت مع العابثين؟ فالغالب في الشباب أنهم يعبثون ويلعبون وينهون ويضيعون الأوقات والأزمان والأعمار في لعب ولهو إلا من رحم الله جل وعلا. ثم إذا بلغ 50 أو 60 تذكر أنه سيعرض على رب العالمين، عند ذلك يتوب ويهوب ويعود إلى ربه تبارك وتعالى. أما شاب ترك اللاعبين والعابثين وأعرض عن اللاهين المضيعين لأوقاته لوقته الثمين ولجأ إلى طاعة رب العالمين، فمن يفعل هذا من الشباب إلا من كان خوف الله عز وجل مسيطرا على قلبه وداعيا له إلى طاعة ربه ومعرضا له عن عصيان ربه سبحانه وتعالى؟ لا يفعل هذا إلا شاب خائف من الله. الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد. من الذي يأتي إلى المساجد؟ الآتون إلى المساجد إنما هم 3 أصناف. قوم يأتون إلى المساجد لإعلاء اسم الله سبحانه وتعالى ولرفع ذكره في بيوت أذن الله عز وجل أن ترفع، وقوم آخرون إنما هم مصاحبون لهؤلاء يذهبون معهم رجاء بركة صحبتهم ويبلغهم الغفران بإذن الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في الحديث أن الله تبارك وتعالى يسأل ملائكته عن قوم اجتمعوا على طاعة الله جل وعلا فيخبرهم الله سبحانه وتعالى أنه غفر لهم جميعا، فتخبره الملائكة وهو أعلم منهم: يا رب إن فيهم فلانا إنما أتى لحاجة. في هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على طاعة الله جل وعلا رجل لم يأتي لأنه ليجلس في مجلس من مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس التقوى، وإنما جاء لحاجة ثم إذا أخذها ذهب. فقال الله، يقول الله تبارك وتعالى لهم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيأخذ الغفران لمجرد أنه صاحب هؤلاء الصالحين. وصنف ثالث من رواد المساجد إنما يأتون للإفساد ولأذية المؤمنين، فلا وفق الله عز وجل لهم عملا. من الذي يأتي إلى المساجد ولماذا؟ ليس في المساجد لهو ولا لعب، ليس في المساجد رقص ولا طبل ولا مزمار، ليس في المساجد عبث ولا صحبة فجار أو أشرار، ليس في المساجد إلا علم نافع أو تقوى للواحد القهار. من الذي يأتي إلى المساجد وليس فيه درهم ولا دينار، ليس فيه حظ من حظوظ الدنيا، وإنما فيه عبادة لله تبارك وتعالى؟ فلا يأتي إلى المساجد إلا من كان قد عمر الإيمان في قلبه، وسيطر خوف الله عز وجل على فؤاده، فبات يأتي إلى مساجد أذن الله عز وجل أن يرفع فيها اسمه ليكتب مع الرجال. قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويكتب فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فمن اعترض على المساجد وأعرض عنها وولاها دبره فاتهموه في رجولته ولو كان أفحل الفحول. لا يبلغ المساجد إلا الرجال، ولا يعمر المساجد إلا الرجال، ولا يتخلف عن المساجد إلا المخنثون، أعاذنا الله وإياكم منه. رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وافترقا عليه. ما الذي يجمع بينك وبين أخيك أيها المؤمن؟ لا يجمع بينكما مصلحة، ولا يجمع بينكما عمل، ولا شغل، ولا أمر زائل فان أبدا. إنما يجمع بينك وبين أخيك حبك وحبه لله. فمن أحب الله أحببناه، فمن أحب الله أحببناه، ومن أحبه الله أحببناه. فلا يجمع بين المؤمنين أمر إلا حبهم لله. فكلما كان أقرب الناس إلى الله حبا، كلما كان أقربه إلينا حبا. لذلك كان أحب الناس إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الناس حبا لربه سبحانه وتعالى. لا يحب المرء إلا لحبه لله جل وعلا. فإذا أحببت إنسانا فإنما تحبه لأنه يحب الله جل وعلا، لا تحبه لدرهم ولا دينار ولا مصلحة ولا عمل ولا شغل ولا شيء من أمور الدنيا. لذلك استحق هذا المحب في ربه أن يظل في ظل عرش ربه جل وعلا يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من الذي إذا اختلى بمحارم الله لم ينتهكها، وهو يعلم أنه لا رقيب ولا عسير ولا يراه أحد من المخلوقات، ويعلم أنه إذا فعل ما فعل فلن يطلع عليه أحد، فإنه في مكان خال لا يراه أحد ولا يسمعه أحد ولا يعلم به أحد. فإذا ذكر الله خاليا في مكان ما اطلع فيه عليه أحد، فإنما يفعل ذلك لأنه يعلم أنه قد اطلع عليه الواحد الأحد سبحانه وتعالى. يعلم ذلك لأنه يخاف منه، ويعلم أن سمعه ليس كالأسماع، وبصره ليس كالأبصار، وأن خبرته وعلمه ليس كخبرة الناس وأعلامهم. فيذكر الله تبارك وتعالى فتفيض عيناه خوفا من ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله الإخلاص في السر والعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله امراه ذات منصب فعندها من السلطان معيبها واذا كانت المراه بهذا الفساد وعندها ذاك النفوذ وذاك السلطان فلا شك انها قد اخذت احتياطاتها انها لن تفشي هذا السر وانها فرصه لهذا العبد ان ياخذ بهذه الفرصه التي سنحت له بان يعصي ربه تبارك وتعالى فهي ذات سلطان وهي ذات منصب وقد غلقت الابواب كما فعلت امراه العزيز وعندها من السلطان عليه ما تستطيع به ان تامره فيطيع فعنده ما يبرر به زناه وفاحشته للاخرين فيقول انها ذات منصب فاذا امرتني تمرت وكنت مكرها على ذلك العمل ولم افعل ذلك من جراء نفسي وانما اكرهت عليه فعنده مبرر لمن هم خارج نفسه وعنده مبرر لنفسه ايضا انها ذات جمال فلم يستطع ان يقاوم جاذبيتها ولا جمالها ففعل ما فعل معها فهي ذات جمال فعنده مبرر داخلي ومبرر خارجي مع ذلك قال اني اخاف الله فما فعل ذلك الا لانه فعلا يخاف الله والا لفعل ما فعل وعنده من المبررات ما يكفي وعنده ما يستطيع به ان يدفع عن نفسه اللوم وان يدفع عن نفسه العيب وان يدفع عن نفسه ان يقال فلان زنى عنده ما عنده ورجل تصدق بصدقه فاغفلها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه الله تبارك وتعالى قادر على ان يطعم جميع الجائعين وان يعطي كل الفقراء والمساكين ولا حاجه لرب العالمين للعالمين فهو غني عن العالمين والله جل وعلا انما يستغني عن الجميع ويستطيع بقدرته تعالى ان يطعم الجميع فلماذا يأمر بالصدقات وهو قادر جل وعلا ان يطعم الفقراء والمساكين وان لا يدع جائعا في الارض انما يريد الله سبحانه وتعالى منك يا عبد الله ان يكون لك برهان على طاعتك لربك وتوحيدك له انك اذا كنت تحب الله حقا وكنت تخاف الله حقا وكنت تؤمن بان بعث الله عز وجل للخلائق حق فعليك ان تخلع من نفسك شيئا من الدنيا مما تعبت به وصرفت العرق والتعب والاوقات به من مالك الحر لتدفع الى الفقراء والمساكين لا لانهم بحاجه اليك وانما انت الذي بحاجه اليهم لذلك عندما تطعم فقيرا او مسكينا انما تطعمه لانك تبتغي بذلك وجه الله جل وعلا ورضاه فكلما كانت الصدقه اخفى كلما كانت لله ارضى وكلما كانت دليلا على خوفك من ربك سبحانه وتعالى حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه لكثره ما اجتهد في اخفاء صدقته عن العباد لانه يرجو رضا رب العباد سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ديننا وأن يبصرنا بالحق وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد